بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية والجمع. مثال: قرأ الإمام آيتين، قرأ فعل، الإمام فاعل، آيتين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع مذكر سالم: نصر الله المؤمنين. نصر فعل، الله فاعل، المؤمنين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء.